أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني دينك المستقيم، في بسط العدالة وكظم الغيظ وإصقاء النائرة، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات الدين وإفشاء العارفة، وستر العائدة ولين العريفة، وخفض الجناح وحسن السيرة، وسكون الريح وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعبير، أو في نقطة أخرى وترك التعيير، والإقبال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة، ورفض أهل البدع، ومستعمل الرأس المخترع. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين الإمام مكارم الأخلاق، معالي الأخلاق، مرضية الأفعال التي يجب ويلزم على الإنسان العاقل أن يتحلى ويتزين بها، أن تكون تلك الخلقيات هي لباسه ودثاره. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين. هذه الأخلاقيات، هذا اللباس، هذه الزينة هي زينة الصالحين ولباس الصالحين. وألبسني زينة المستقيم، هذا الحلية، هذا اللباس، لباس التقوى. لباس التقوى خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالذي تزود يتزود بهذه الخلقيات. هذه الخلقيات هي التي تنتج لباس التقوى للإنسان. ما هي حلية الصالحين؟ ما هي زينة المتقين؟ ما هو اللباس الذي يتزين به المتقون؟ وما هي الحلية التي يتحلى بها الصالحون؟ في جبين الإمام في بسط العادل. البسط يعني النشر والتوسعة. كان يبسط العادل أن ينشر العادل ويوسع رقعة العادل، فيمارس العدل هو مع الآخرين، يعدل بينه وبين الآخرين. وأنصف الناس من نفسك، كما يقول الأمير سلام الله عليه لمالك الأشتر، ويعدل في بيته، في أسرته، مع أخوانه، مع زوجته، مع أولاده، وكذلك في المجتمع، يكون عادلا لو حكم، ويكون عادلا لو كان بينه وبين آخر نقطة خلاف، فلا يظلم أبدا، دائما وأبدا يمارس العدل ويدعو لنشر العدل، وبالتالي لا بد أن يسعى لاقتلاع الظلم. هذا هو بسط العدل ونشر العدل وتوسعة العدل عن طريق أن يمارس هو العدل. العدل مأخوذ من الاعتدال، فالاعتدال يعني لا ميل من هذه الكفة ولا ميل من هذه الكفة، فلا بد أن يكون الإنسان عادلا بين الناس، وأن يمارس العدل، وأن يسعى لنشر العدل. هذا يتطلب منه أن يقتلع الظلم، يقتلع الجور، يحارب الظلم، يحارب الجور، يسعى دائما وأبدا لرفع مستوى الناس للمطالبة بالعدل، يسعى دائما وأبدا لترشيد الناس لرفض الظلم. عنده روح يرفض الظلم ويغرس هذه الروح عند الآخرين. هذا أنا أحبه الله. مو فقط يكون عادل. ثالثا الإنسان يكون عادلا. ثالثا يسعى لأن يبسط العادل. هذا هو درجة أعلى وأرقى. مو أنا فقط أنا أمارس العدالة في أسرتي. لا، وأن تكون العدالة هي قيمة تحكم المجتمعات. أسعى لأن أجعلها هي الحاكمة، القيمة التي تحكم بين الناس، وهي الميزة التي يتخلق بها الناس. فلا يظلم بعضهم بعضا، ولا يظلم أحد أحدا، لا يكون للظلم من وجود، من خلال سعي لضبط العادل، من خلال رفع مستوى الناس في رشدهم، في روحياتهم، في إرادتهم، في إيمانهم، في وعيهم بضرورة العدالة والمطالبة بالعدالة وما شاء الله. في بسط العادل الإنسان المتقي لا يظلم أحدا. الإنسان المتقي لا يظلم أحدا. يعني إذا أردنا أن نقارن أنفسنا أيضا لابد نلحظ، نبدأ الصلاح، نبدأ التقوى، يمكن أن نلحظ هل نعدل بين الناس؟ هل نسعى لنشر العدالة؟ هل العدالة قيمة تحكم تفكيرنا ومسارنا همنا؟ يعني هل هي هدف نتطلع إليه؟ الحق، الحرية، العدالة، هذه قيم. هل نتطلع لنشر الحق في المجتمع وأصول الحق الحرية والعدالة وأصل الحق العدالة؟ أساسا لا يمكن أن يكون هناك حق يحكم البشرية ينقص النفس دون عدالة. العدالة هي الميزان لكل شيء، لكل القيم، كل قيم السماء، حرية، شورى، سميها ما شئت من قيم، لابد أن تكون العدالة هي عمق كل قيم من تلك القيم. عمق الحرية العدالة، عمق الشورى العدالة، عمق المساواة العدالة. ولذلك مثلا لو تعارضت المساواة العدالة، المساواة تلغى، قيمة المساواة تتخذ قيمتها من وجود العدالة، الشورى قيمتها من خلال العدالة، الحرية قيمتها من خلال العدالة. الحرية التي تسلب العدالة مرفوضة، الشورى التي تسلب العدالة مرفوضة، المساواة التي تسلب العدالة مرفوضة. هذه من أهم، من أمهات القيم، كلها تتمحور حول العدالة. هذه القضية العدالة مو قضية عادية حتى احنا نغفلها او نعتبرها مثلا مثل بقية القيم. هي اصل القيم وعمق القيم. لا يمكن ان تكون للقيم من وجود حقيقي من دون قيمة العدالة. لذلك هي اساس، ولهذا اصل التقوى العدالة، اصل الصلاح العدالة. لا يمكن ان يكون صلاح في المجتمع من دون عدالة، ولا يمكن ان يكون انسان صالح من دون ان يكون عادلا. وكذلك لا يمكن بلوغ التقوى للمجتمع من دون العدالة، ولا يمكن أن يكون إنسان مستحيا من دون العدالة والسعة ويسعى لنشر العدالة. والعدالة هي عبارة عن إرضاء حقوق الآخرين والدفاع عن الآخرين وعن مظلومية الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه. المتقي هو الذي يتحمل تلك المسؤولية، ما يقول أنا مالي شغل بالناس. هذا ما يبلغ التقوى اللي يقول مالي شغل بالناس. يقول مالي شغل الناس يعني ما بتحمل مسؤوليته. فما يمكن يكون متقي. وكذلك الإنسان إذا لم يصلح في المجتمع ما يكون إنسان، لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه، لأن هذا الصلاح في نفسه ناقص إذا ما يصلح في المجتمع، لأنه عنده خلل غير صالح في نفسه حينما يتخلى عن مسؤوليته. فبالتالي لا بد أن تكون العدالة هي أفقنا الذي نسعى إليه لممارسة ولتحقيقة ولنشرة، وأن نغرس هذه القيمة عند الناس ونخلي الناس تطلع إلى العدالة وتمارس العدالة. تقول لهم تكريس عدالة، اعدل بين الناس، اعدل بين السلام غيرك. أنت تطالب العدالة، تطالب بالعدالة وتنتظر العدالة، لكن هل أنت تمارس العدالة بينك وبين الآخرين؟ اعدل، اعدلوا فإنه أقرب للتقوى. أقرب شيء للتقوى هي العدالة. الذي يقربك من التقوى هي العدالة، في بسط العدل وكظم الغيظ. الكظم يعني الإنصاف، يعني كتم، كظم يعني كتم، يعني الصمت. كظم الغيظ الصبر على ما في النفس مع كتمه. كان عنده شيء بس ما في مصلحة أن يظهره، من المصلحة أن يكتمه. الإمام علي سلام الله عليه يقول: فضرت وفي العين هذا وفي الحلق شجر. فضر هنا عندك بس يرى بعينه، بس يضع يده على عينه لا يرى، يرى الأشياء يختلج في نفسه بس بحرق عظم ما ينطق. هذا كظم الغيظ. المصلحة تتطلب منها أن لا يتحدث، أن لا يتكلم، أن لا يرد الفعل. إنسان يجي يطيح يعيق يصدني يشتمني كذا، أنا من المصلحة أن لا أرد عليه. صحيح أنا في نفسي داخل أغلي، لكن رد عليه يسبب فتنة، يسبب مشكلة، أنا أكبر منه. هذه تسبب فتن اجتماعية إذا أنا وغيري يمارس الرد السلبي والانفعال. فأكظم غيظي والفاضي من الغيظ والعافي عن الناس، والله يحب المحسنين. كظم الغيظ. الغيظ هو شدة الغضب. إنسان مو تقول بس غضب، الغضب يزداد يشتد، شدة الغضب. مع ذلك شنو؟ يصبر على كتمه. هذا هي التقوى، هذا هو الصلاح، مو انفعال. الغضب نوع من انواع الجنون كما في الروايات. شدة الغضب يعني اشد انواع الجنون الغضبي. كان لما يكون مجنون في حالة هيجان هذا بجودة، لكن هذا الانسان المتقي، هذا الانسان الصالح لا، ما ينفعل. يجي لك هذا يغلط عليه وينفعل، لا، يكتم غيظه يكظمه. كظم الغيظ هو الخلق الرفيع، الخلق السلوكي الرفيع. سلوكيات الانسان هنا، يختبر الانسان هنا قيمه الانسانيه وصدق الانسانيه هنا حينما يتمكن من كظم غيظه. مجتمعاتنا وين الخلل فيها؟ دائما نعبر في حاله غضب، في حاله غضب كلمه والثانيه يده تتحرك. زين، كنت في احد الشباب قبل يومين ثلاث ايام مشوا وياه، يقول انا يدي تحكمي، يعني اريدك وين ما تؤثر ما اقدر، لكن بس يريد واحد يتحرش فيه يشوف الناس شيء على طول وياه ورا. فتلا اقول له العركه الفلانيه كنت فيها، قال ايه كذا، قال ايه اقول له مجتمعنا ملاقى منهم اليد حتى ما يقدر يضم يده يخفض جناحه. خفض جناح تعبير عن السلام، عن الامن، عن الاحترام وما شابه. زين، كظم الغيظ احنا بحاجه الى ان نعود انفسنا صحيح داخل غليان. لكن السلام عليكم ورحمه الله. العقل هو الذي يحكم الحركة الداخلية، مو الأهواء والشهوات، مو الانفعالات. الإنسان المتقي، الإنسان الصالح هو الذي يقوده عقله مو غضبه. في البيت كلمة والثانية، شوف الرجال هاج على مرته، هاج على ولده. الآن مثل عبد الشباب ما في طابانة تجي سويانا، هاج مثل بالصوت قائل غضب. واقع ترى هذا اللي يدمر مجتمعاتنا، هذا اللي يدمر تربيتنا. احنا باكرهم نقلد الاب، احنا ننتظر في الاب بس هم قلد ما نقبل منه هذا، مع الرغم انه ابو مكانه بس في حاله الغضب والهيجان جد الاب يصرخ وهو ابهى، لكن احنا على فكره نمارس نفس الدور، نفس الدور نمارسه، احنا ما نهين ونغضب. لهذا بحاجه الى ان نعلم انفسنا، نتعلم شلون نفهم ونفهم. هذه النيران يبغى اليها نتمرن، يتحول الانسان هذا الحيل الخلق الرفيع، مو خلق عادي، افضل انواع الخلق السلوكي هو الحيل او صبر الغنى. فنحتاج نتعلم، لما اخوي الصغير يسوي شيء انا لازم اتحمله حتى لو غلطان، لما زميلي يغلط علي لازم انا اتحمل. اخو واحد من الشباب كان يقصه يقول شتمه، يقول كنت شتمه ماشي واحد الدراجه مو نقل عن برا وصدمني، يقول شركي دي فا غلطه لو غلطت ما كان مستوى كان غلط عليك مو متعلق. قال والله صدني حرتني، حرت الصدر ما قدر يمسك نفسه. زين فعلى طول شنو؟ يبدا يتحرك، يبدا يتحرك على طول. هذا وين؟ من خلق اهل البيت. اهل البيت يجي واحد يتكلم هناك يقول عنك اغضي. تجي هذه القادمة وقصص متعددة مع أهل البيت بهذه القصة أو شبيهة لها بالكلمة متعددة مع عدة أئمة أيضا، واحدة تقدم ماء واحدة تقدم ورد ويصير حركة مثلا الماء ينكت على الإمام، شلون ولد يجيب لأبوه ماء وشوية يشوفني ينكت شوية قطرة ماء على أبوه، أنت همت وجايب لك الماء لكن شوف اللعنات تنزل عليه ولده وجايب له قاسمه شوي يبكت عليه بقرها مو الكاس، هذا كل الماء يبكت على الامام ومن انا ايضا. هذه ترتعد خاف حاله الاسياف طغيان على العبيد والامام، ما غير ان هذا الامام غير الاخرين، انا جديده بعدني ما تعرف على سلوكيات الإمام حتى ما تنزل بقية الآخرين، ها ترتجي فينا بس حفظ آية قرآنية تنفعها، قول الكاظمين الغير كظمت غير والعافين عن الناس إلا عافوك عنك بعد، والله يحب المحسنين، قل اذهبي فأنتي حرة لوجه الله. هذا الخلق خلق أهل البيت والكاظمين الغير، هذا لازم تنتخلق به، وإطفاء النائرة، وإطفاء النائرة. الإطفاء يعني التدفئة، تبريد الحرارة، إطفاء الشيء إسكاته، إطفاء النور إسكاته، إطفاء النار إسكاتها، أي تبريد حرارتها. والنور ظلام، سكوت الظلام، الإطفاء سكوت النائرة. النائرة يعني العداوة الشديدة. أكو ناس وين ما تشعل فتن صح لو لا شعار، إن الإنسان المتقي الإنسان الصالح يقوم بعملية الإطفاء الإسكار، هذا يسد ذاك يسد، يسكت هذا يسكت ذاك، مو تسكت القوة لا، يعني يطفي يبرد حرارة والغليان، عداوة في حالة غليان هيجان، أنت برد هذا الهيجان اطفئه، ما هي عداوة شديدة. والنائر هو الفاسد المعتدي، النائرة هي العداوة تسبب الفساد، فتن في وسط المجتمع. وين في أنفاسهم؟ أكو ناس هذه شغلتهم، علماء مصلون عاملون. وهكذا بقية الأصناف وبقية الفئات. حط العالم إمام جماعة شغلته أن يكون نائرا قاعدا سوي فتنة. شغلته يتحرس بالآخر يسوي فتنة يحرس للجماعة الثانية. جماعة مصلين شغلتهم فتنة الجماعة الأخرى يتحرسوا فيها. جماعة عاملين شغلتهم العداوة مع الآخرين خلق عداوات. هذا أساسا ينتعش في العداوات ينشنش في العداوات حسب التالي. زين هذا ما يطلع له صوت زين إلا في العداوات. نحن نسمع صوت فرقعة الزيت هذا صوته فرقعة زيته وين تطلع مع العداوات نشنش إنه صوته يطلع. زين فيحتاج الى هنو حتى يبرز هذا العامل هذا العالم هذا المصلي هذا ما ادري او فتن يسوي هذا فتن ويا ذاك فتن. اما الانسان المتقي لا يسكت هذه الفتن يهدئ الساحه يروض الساحه ما يعيش في هذه الفتن. هذه ضرر على المستمع حتى لو ما طلع له صوت يسعى لإطفاء العداوات بين الناس زرع المحبة وشباب المحبة يسوي شباب محبة يكون شباب محبة زين ويغرس روح التعاون والألفة والرأفة والشفقة وما شابه من عدوان وطغيان وأحقاد وكره عراق وشجار وما شابه. لا هذا مو سلوكيات المتقين وليس سلوكيات الصالحين. هذا مو لباس التقوى هذا مو زينة التقوى. ولباس التقوى خير هذا مو لباسه. أنا الظاهر بلباس عالم دين وعلى أساس أن يكون ظاهرا لباس التقوى لكن هذا اللباس اللي يسوي فتن هذا لباس الشياطين. هذا يوم القيامة يتحول إلى سرابيل من نار لباس النار. أنا قاعد شنو أسبب النائرة والعداوة الشديدة. المستقيم لا هو الذي يلبس لباس السلام لباس المحبة لباس السماحة لباس التعاون لباس الألفة لباس العلاقة الوثيقة مو فتن وعداوات. الإنسان المتقي الإنسان الصالح الذي يسعى لاقتلاع كل العداوات اقتلاع كل الفتن ما يخلي لهذه الفتن من وجود اقتلاعها. أما إذا إنسان وين ما في فتنة هذا ما صار من المتقين. وضم أهل الفرقة هنا الفرقة يعني التجزئة الانفصال. هنا هؤلاء بدل ما ينفصلوا يضمهم لبعضهم يجمعهم. يجمع الإنسان المتقي هو الذي يجمع بين الناس يجمع بين المؤمنين يجمع بين الأخوة يجمع بين العاملين. هذا الإنسان المتقي هذه مسؤولية مسؤولية التقوى مسؤولية الصلاة. نحن نكون دائما وأبدا نسعى لضم المجتمع بعضه إلى بعض مو نفرق ونجزئ المجتمع لا انجي انضم هذا إلى ذاك حتى يكون قوة اجتماع متماسك متحاب متعاون. هذا التقوى مو تعجبني الفرقة والاختلافات والانشقاقات والانفصالات والتجزئات وما شابه. لا الإنسان المتقي هو الذي يرى ضرورة وحدة المجتمع وحدة الأمة تماسك المجتمع تماسك المتدينين وحدة المتدين. يسعى ما صدق ما عليه بس يسعى لأن يضم هذا إلى ذاك ينضم إلى بعضهم بعضا. عمل موحد، كل واحد لاختياره طريقة عمله، بس عمل موحد، روح موحدة، قلوب موحدة، هذه القلوب واحدة، أجساد متعددة لكن قلوب واحدة، هذا اللي تقوى، هذا اللي باطل التقوى. تريد احنا نعرف ان هذا متقي لو غير متقي، هذا صالح او غير صالح، هذه علامات التقوى، حلية الصالحين ولباس التقوى شنو؟ بسط العدل، كظم الغيظ، اطفاء النائرة، ضم اهل الفرقة، وما شابه من بقية الصفات. احنا هذا معيارنا، نعرف هذه الظاهرة عالم، ظاهرة من مصلين الجماعة، ظاهرة من العاملين في الساحة الدينية، هذا ظاهرة، نريد نعرف هل هذا صالح، هل هذا متقي، نجي للحق، يفعل نشر العدالة، يكظم غيظه، إذن يقتلع العداوة، يسعى لضمن المجتمع لبعضه بعضا، هذه يا رأينا هذه الخلقيات وهذه السلوكيات معان، فهذا من الصالحين، فهذا من المتقين. أما إذا شفنا لا قابل الصفات في راد وهو في راد آخر، إذا هذا وين التقوى؟ هذا لباس المتقين، بهذه خصال يتزين المتقون، بهذه الحلية يتحلى الصالحون، هذه التي تكشف التقوى، تقوى في داخلي، هذه تكشفه، صلاح في داخلي، هذا يكشفه. إذن لابد أن نتحلى بحلية المتقين ونلبس ونتزين بلباس المتقين، نتحلى بحلية الصالحين ونتزين بلباس المتقين من خلال نشر العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد عندي سؤال، صلى الله أن يجعلنا أن يصلينا بحلية المتقين ويزيننا بلباس بحلية الصالحين ويزيننا بلباس المتقين من خلال نشر العدل واقتلاع الظلم وكظم الغيظ وعكس الحلم انكاس الحلم على سلوكياتنا وإطفاء النائرة من ابتلاء العداوات وغرس المحبة والسماحة وضم أهل الفرقة ورأب القادع وسد الاختلاقات السلبية إنه سميع الدعاء. أحد عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. حقيقيا تقابل زين بهذه القيم يفضل الإنسان. إذا هذه القيمة ليست من قيم التفاضل، اللون هل هو قيمة من قيم التفاضل؟ لا، قيم التفاضل إسلام العائلة الفلانية أو إسلام باللون الفلاني، هذا مو باختيار الإنسان حتى تكون قيمة التفاضل، فلا يمكن أن تكون. فمقياس العادل هي قيم التي تنعكس على سلوكيات الإنسان. العالم يفضل على الجاهل، المؤمن يفضل على الكافر، المتقي يفضل على الإنسان العادي، السابق للخيرات يفضل على الإنسان الواقف أو البطيء، وهكذا. فالعادل عقول الناس كلها تعرف أن هذا عادل، هذا اللي يقول لك تقليل هذا العدل، هو يعرف ان هذا ظلم، هو يعرف ان ظلم، هذا الدعاء، والا حقيقة عقل الانسان عقول الناس يقول لك هذا ظلم. السابق إذا انقطع ارتفع، وبين السابقون السابقون أولئك المقربون، مع بقاء حفظ السابق في كل شيء، مو بس يسبق دخول الإسلام، يعني مثلا هذا سبق دخول الإسلام، هذا السبق يجي، لكن هل ما كان عنده روحية السابق؟ مو يعني السابقين عن أول لحظة وانتهى، أنا الناس ما تدخل مساجد، سبقت الناس لصلاة المسجد، هذه ميزة، لكن هل الآن ما زلت عندي سابق لعمل الخيرة؟ إذا ما عندي سابق قدمت الجلسة قاعدي بصار أفضل مني، الآن هو سابق علي ويسبقني، فالسابق مو شيء انتهى، السابق دائم. شوفوا أكو أمور فيها تفضيل وأكو أمور الناس فيها متساوون، أكو أمور الناس فيها متساوون، الحياة هذه موجودة. إذا مثلا خليني أجي أفترض أنا عندي منصب مسؤول مكتب توظيف، توظيف إهنا الحاكمية فيه العدالة، عطني الكفاءة،